شوفها ما صدر حين غلتها خلي سالفه قسم زين يلقاها وبيان الدوله هي مره في زلزل ونعاند انه على الكشخات تذلهن له منزل بعد لعمه ومنزلهن واللي تبي أجمل فرح وانحانت الزفة عسى الفرح دايما يضوي لياليها أم العريس لعبت يوم انقشت كفة يا حي منه حضر يبغى يهنيها بنت المكارم وبنت الطهر والعفة يا على الأفراح دايم في خطويها بنت المكارم وبنت الطهر والعفة يا على الأفراح دايم في خطويها يمات تعالى وقوم صوفة وبصفة واللي يجيب الكرم دايم يجيب